انا في عرقه سلطاني صوفي زيارتي تفقدني يا عنايتي يا من طاعوا لي في القهر لبنان فناني سراف مجدي ومكني يا روح راحتي ما عندي راحة ولا عقل هيهان البت كان جول فداجي والعين بريتي صار مثل الدم دمعتي صار ترمي جواهر البتان وعيت من برد دنياها صبر علتي تتخمد نار ليعتي من طول عضايا ومن الغرام براد ويهب ريح وجدك ويحرك نار فرقتي في جعلي يا نحتي تشاهدني ونقطع الزفرات تشاهدني فاقدني يا عنايتي وقاسي وفنيت سيك ورشيد وعيت من طمع ذاتي برضاك يا من هويت سيدي وليك بتتقاتي والروح ليلك هديت رفع يا ضياء مقلاتي راني بحبك فنيت وش من نهار يا محبوبي وفي زيارتي تنادمني في خلعتي من كب على دين صورة قطات ونصور بيك كاين مكتيفة على حمالتي ولان برادي وبركتي نازم بيك جميع العدال وشات مغروم في المحاسن ومحبتهم طرقتي وهواهم ديني وملتي والنظرة في الدين سبت الفتنات لله لا تطول يا بدر الدين مبكي شفق من حالي وغربتي واجيني يا كامل قلبا وداد عارفة تلقاني تفري خياتي وتفقدني يا عنايتي وحياتي ما فيك عيبي معاك في وجهك عني عاتي ننسى كل ما فات ومن شقاوتي ومراتي هوي الدين فات وتحن المليح واتي واللي عشق بهات وانا عشق دين العرب على ولاتي وزين العجام طاعتي شدوا بينا ناق عديد الشهلات الخدود والبياض الصافي هو ما جنتي مرشفتك جي قربتي جوار شفاق من العقيق حلات وعيت من شموس الغراق لحظي غرتي من الشفار صنع الفي داري في القعد فايق بالنزات حتى نقول خمدة ناري وبرد بيتي ونصبر على ضيم حالتي غير نشوف خاطري يعود الشتاء. راني عشيق هتوت ونمجد البهات بياتي ونلبسو الياقوت صغا وجول في معناتي وطرزها المكدود على جفاك طال سكاتي حتى شرفت الموت وانا من حماقي نستنى فيك ساعتي ونضمن الكتاب غيجمعتي وتجيني يا كامل قلبها وتبال وانت حذير نافر ما راي بغير مرتي ما عندك سلطة بتحتي إلا جيتيني جيب غير مبال ما صدت فيك غربي حتى تفنى شهوتي ما قربتي قاع خلطي وتجيب العاني زيدني لعاد لله يا غبالي قبل مني هديتي وتفوض لي في جيتي وحي روحي بلا وصالك ناس ما قلبي توبي زيادي وتفقدني يا عنايتي I'm sorry.